ما لمكان. ودي تبقى رزق من الله، رزق من الله، يعني حشمة العالم رزق من الله، ان ينتشر مذهب العالم رزق من الله، ان يكون الطلبة نجباء رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني يبقى شيخ من المشايخ وفاضل وجليل، ولكن ضيعه تلاميذه وحبالك غير مباركين عليه، وطلبة اخرون يعكفون على علمه فيدونونه ويخربونه للناس. وشوف ابن القيم رحمه الله يعني كان له فضل على شيخ الاسلام ابن تيميه. ليه؟ لانه وسع العبارة واطلب فيها وبين مراد الامام. والامام ابن القيم رحمه الله حسن من حسنات شيخ الاسلام ابن تيميه، لكنه اقتنع بارائه التجديديه الاصلاحيه واقام الدلائل بما يقلب المرء كفيه عجبا كيف اهتدى الى مواضع الدلاله من النصوص. لكن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى. والحافظ ابن حجر العسقلاني يعني اعترف بهذا، ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة يقول: ولو لم يكن لابن تيمية يعني من فضيلة او من حسنة الا تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية لكان دار صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان ذلك دليلا على عظمة هذا الامام، او كما قال ابن حجر رحمه الله. فالامام الليث بن سعد لما جاء مصر نشر العلم بها وبدأ يخالف يعني مالكا ومذهب اهل المدينة على وجه التحديد يعني في مسائل، فصار بينه وبين مالك مكاتبات ذكرها عباس الدوري في اخر تاريخه الذي يرويه عن الامام ابي زكريا يحيى بن معين، وقد نشر هذا التاريخ منذ عدة سنوات في 4 مجلدات. في اخر الكتاب ده هو رسالة مالك الى الليث والليث الى مالك، قطعة ادبية، وترى يعني ثناء كل واحد من هؤلاء الائمة على الاخر. ومالك يقول: يعني بلغنا انك تخالف اهل المدينة في بعض الفقه، وانت تعلم يعني ما للمدينة من المكان وهي دار الاسلام وبها نشأنا بها يعني عاش النبي صلى الله فيها، عاش النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر الى اخر الرسالة النفيسة التي لعلي يعني ان جاءت فرصة ونحن نتكلم عن ادب العالم والمتعلم نقرأها عليكم ان شاء الله. فالامام الليث بن سعد وكذلك عبد الله بن وهب ايضا الامام المصري المعروف، وكلاهما من الائمة المعروفين، وان كان ابن وهب اقل طبقة لان الليث بن سعد شيخه، وكذلك يروي عبد الله بن وهب عن مالك رحمه الله. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبولي، وليس كثيرا ما روى عن سعيد، سعيد بن ابي سعيد المقبولي احد شيوخ الليث الذين اكثر الليث عنهم، عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله. ففي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم. الصحابة كانوا يجلسون الى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلمون منه، وكان من عادتهم انهم اذا تعلموا الشيء وانقلبوا الى بيوتهم يسألهم نساؤهم ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وما الذي نزل من آية الذكر في هذا اليوم. ففي هذا المجلس جاء اعرابي فدخل المسجد بجمله. استدل ابن بطال بهذه الجزئية على طهارة ابوال الابل وروثها. اشوف بقى احنا ايه في اثناء الشرح ده نعرفكم لما بيستنبطوا الاحكام ازاي. طب ما هو مفيش دليل على ان البعير راس ولانه تبول، طب يبقى محل الشاهد منين؟ قال لك ان البعير قلما يحترز من ذلك، وكذلك البهائم قلما تحترز من ذلك،